كفارة كيف؟ أصح أصح يا بني أصح. شوف الآن اقرأ الكلام يا بني. كزكاة وكفارة. قل لي كزكاة شلون عندي؟ زكاة واجبة. يعني أراد إنسان يتصدق 100 ريال صدقة قربة. لا معنى يعطيها مسلم ولا غير مسلم صدقة. لكن أنا عندي مثلا 1000 ريال. زكاة 1000 هذا 25. 25 هذه لا يمكن أعطيها إلا مسلم. لا يمكن أعطيها كافر بحال من الأحوال. عندي 4000 ريال. الزكاة فيها كم؟ 100 ريال. 4000 ريال القدر الواجب إخراجه 100 ريال. 100 هذه لا يمكن أعطيها إلا مسلم. لكن أردت أن أتطوع ببذل المال ورأيت إنسانا محتاجا وهو غير مسلم بلا مانع أن أعطيه رغبة في دخول الإسلام وتأليفا. فإذا كانت واجبة فلا، وإذا كانت تطوع فنعم. هذا الزكاة. قال وكفارة. كفارة أنا حلفت والله إني لا أعمل كذا أو لا أعمل كذا، إما على فعل أو على فعل، ثم بدا لي أن أعمله، أن أعمل ما حلفت على فعله أو أن أترك، أن أعمل ما حلفت على عدم فعله أو أن أترك ما حلفت على فعله. فانطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فأردت أن أتحلل من يميني، فبالتحلل يجب علي الكفارة، والكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فهل يمكن أن أطعم غير المسلمين؟ فهل يمكن أن أكسو غير المسلمين؟ لا، لأن هذه واجبة، كفارة واجبة. لكن لو أراد الإنسان أن يتطوع بالبذل فيكون للمسلم ولغير المسلم. نعم. بخلاف التطوع لأنه صدقة. لا من مال يتيم ومكاسب. لا من مال يتيم. يعني مثلا أنا عندي يتيم. فهذا اليتيم عنده مال. وعرضنا أن نضحي. فإذا ذبحنا العمصية عن اليتيم لا نهدي ولا نتصدق. فإنما يكون اللحم له بدون إهداء وبدون صدقة. لأنه أولى من غيره. نعم. ومكاسب في إهداء وصدقة، أي إذا ضحى ولي اليتيم عنه لا يهدي منها ولا يتصدق بشيء، لأنه ممنوع من التبرع من ماله. وكذا مكاسب. لأنه ممنوع من التبرع من ماله. الضمير يعود على أي شيء؟ يعود على من يتصدق؟ الضمير يعود على اليتيم، لأن الإنسان مأمور منهي عن أن يتبرع بشيء من مال اليتيم، بل عليه أن يحفظ المال وأن يعمل على تنميته. نعم. وكذا مكاسب ضحى بإذن سيده بما ذكر، ولا يلزم من إذن سيده في التضحية إذنه في التبرع. ويجوز قول مضح مضح أضحية من شاء اقتطع للخبر. ويجوز أن يقول المضحي من شاء اقتطع، يعني يذبح الأضحية يقول يا جماعة تعالوا لي بيأخذ لحم يأخذ، لا حرج في ذلك. يعني أجاز للناس أن يستفيدوا منها. ويجوز أن يقول المضحي من شاء اقتطع، يعني من أراد لحما فليأخذ أذنت لكم. نعم. ويجوز أكل مضحي أكثر أضحيته. ويجوز أن يأكل المضحي أكثر الأضحية، يعني بدل ما قلنا سن يجوز أن يأكل المضحي، يجوز أن يأكل الثلثين، يجوز أن يأكل 3/4 وهكذا. نعم. لإطلاق الأبن بالأكل والإطعام. لا. ولا يجوز أن يأكلها، ولا يجوز أن يأكلها كلها، يعني كلها ما يخلي فيها شيء، ما يعطي جار ولا يعطي فقير ولا يعطي صديق، لا كلها يأكلها. لا. نعم. ولا يجوز أن يأكلها كلها بالأبن بالإطعام منها، ويغمر إن أكلها كلها أقل ما يقع، إن أكلها كلها أقل ما يقع عليه الإثم، أي إثم اللحم. قال في المبدع وهو الأوقية بمثله لحمة، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع فطائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه، يعني بدلا عنه. الوديعة بخلاف ما أبيح له أكله. وما ملك مضحي أو مهدي أكله كأكثرها فله هديته، لأنه في معنى أكله ولا يملك أكله. كما الكبل بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.